أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هو الذي اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم فما أنت عليهم بوكيل. الحمد لله. هذه سورة وهي مكية وافتتحت بخمسة حروف من الحروف المقطعة: حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني يوحي الله يوحي إليك بما شاء كما أوحى على من قبلك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا في الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي لله. وفي آخر هذه السورة: وما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز. فهو العزيز وكتابه عزيز. وكتابه حكيم. الله العزيز له ما في السماوات وما في الأرض. هي ملكه السماوات والأرض ومن فيهن. هي ملكه لأنه خالقها ومدبرها بعزته وحكمته تعالى. وهو العلي العظيم في إثبات علوه، فله العلو بكل معانيه ذاتا وقدرا وقهرا. وهو العظيم الذي لا أعظم منه. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ومن عظمته أنه تخافه الملائكة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترون بالتسبيح. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون للمؤمنين خاصة. يستغفرون للمؤمنين كما تقدم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة. فقولوا يستغفرون لمن في الأرض يعني من المؤمنين. يستغفرون للمؤمنين عامة ويستغفرون لمن شاء الله من عباده ومن تسبع ومن أخذ بأسباب المغفرة يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الله غفور ورحيم. واستغفار الملائكة هو من أسباب مغفرة الله للمؤمنين. الله يغفر للمؤمنين بمحض مشيئته ويغفر للمؤمنين باستغفارهم ويغفر للمؤمنين باستغفار الملائكة كذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه والكتاب هو التوراة. كثيرا ما يقرن الله في الذكر والخبر بين الكتابين وبين الرسولين كتابين التوراة والإنجيل. التوراة والقرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وموسى إنا أرسلنا إليكم رسولا فما أرسلنا إلى فرعون فاغتلي به ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه. الله تعالى غني عن عباده لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصيته. وإنما آثر أعمال العباد راجع إليه. فمن عمل صالحا عاد ثواب ذلك وعاقبته إلى العامل. ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر أي يجحدون القرآن الكريم. إيش؟ ثم قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر أي يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية المعني لقدر من اتبع المعني لقدر من اتبع. نعم. يشير الشيخ إلى أن الذكر يعني يراد به التذكير بما يحتاج إليه المخاطبون ويطلق الذكر على الشرف. فالشيخ يريد يبين أن القرآن مشتمل على كما بقوله وإنه الذي يقول لك ولقومك. من المفسرين من يقول إن هذا معناه التذكير تذكير لك ولقومك وقيل بل شرف لك ولقومك. ولا ريب أنه شرف لمن آمن به واتبعه. نعم. صلى الله عليه. لما جاءهم نعمة من ربهم. إيش؟ نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم والحال إنه لكتاب جامع لأوصاف الكمال عزيز أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء. ولهذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة ولا بإدخال مال، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به. يمكن الشيخ يقول لا بسرقة، يشير إلى مسترقي السمع. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني شددت الحراسة على السماء، كما ذكر الله عن الجن وأنهم ماذا قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناهم ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع، من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. صلى الله عليه. ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر. نعم. كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل من حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. فلهذا كان كتابه حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. العدل. نعم. فضل. نعم. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار، ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها. ما قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. الآية، أي ما يقال لك أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني لا تأسى فما يقول لك أعداؤك المكذبون إنه ساحر أو مجنون أو شاعر، هو من جنس ما كانت تقوله الأمم أو أعداء لرسول الله. هذا لا ما يقال لك إلا ما قد قالت الأمم لرسلها، فأنت واحد من الرسل. نعم. صلى الله عليك. إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي من جنسها، بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده. نعم. صلى الله عليك. إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي من جنسها، بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له، وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه. كلهم قالوا يعني من شبهتهم كون الرسول بشر وكونه رجل، إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذه شبهة موروثة توارثها لا يرجع ال... أو إنكم حضرون مديانة المراد الديانة البيوت ولا غيرها؟ ديانة لا مدينة وديانة تشبه بيوت اللهم ديانة يمكن أرضهم وديارة من ديارة صح فساكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير فإن مس الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مس الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. لا إله يقول تعالى بعد قوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لها ما كسبت وعليها ما كسبت وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال إليه إلى الله إليه يرد علم الساعة إنه لا يعلم متى الساعة أي القيامة.